وأنه لا حق لهن في القسم، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر عيونهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن. فهي في هذه السورة بيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم كله، وحتى لما ذكرت الأحزاب كانت الفائدة العظمى من الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب الآيات. وفيها الإشارة إلى ابن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبني، وأحب الناس إليه وهو مولاه، وهو منه زيد الذي كان يدعى زيد بن محمد سنين طويلة، ثم رد إلى أبيه زيد بن حارثة وبقي له المقام العظيم عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، ولا يعرف أحد غير الأنبياء ذكر باسمه الصريح في القرآن يتلى إلى يوم القيامة إلا زيد بن حارثة، لا نعرف أحدا ذكر باسمه الذي سماه الله به غير الأنبياء إلا زيد بن حارثة، وهذا شرف لا يعدله شرف. وفي هذه السورة أبطل الله أمور الجاهلية من الظهار والتبني وغيرها، فهي سورة عظيمة ولا شك. وذكر فيها الأحزاب، والأحزاب تعتبر مفصلية، تعتبر مرحلة يعني يختلف ما قبلها عما بعدها، ولذلك قال في الأحزاب أو بعدها: اليوم نغزوهم ولا يغزونا، يعني الأحزاب ما قبلها مرحلة وما بعدها مرحلة، اليوم نغزوهم ولا يغزونا، وبعد الأحزاب ما اجترأ المشركون أن يغزوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودعا زيد سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: اللهم من بقي من حرب قريش شيئا فأبقني وإلا فافجرها وارزقني الشهادة، فانفجر جرحه في الأحزاب رضي الله تعالى عنه. ويقول الله عز وجل في أولها: ومن عجائب هذه السورة أنها تخاطب النبي ثم تخاطب المؤمنين على الترتيب: يا أيها النبي في أولها، ثم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليك، ثم يا أيها النبي قل لأزواجك عليكم السلام، ثم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ثم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، ثم يا أيها الذين يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، وهكذا تجد على الترتيب. في آخرها جاءت: يا الذين آمنوا مرتين، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، ثم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وفي هذه السورة ذكر الميثاق والأمانة، وكلها كانت في وقت واحد كما سيأتي الآن. فهي سورة ولا شك أنها عظيمة، ويروى في النسائي في سنن النسائي أثر مشهور عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال لزر بن حبيش: كأي تعدون سورة الأحزاب، يعني كم عددها عندكم؟ قال: 73 آية. 73 آية. قال: أقط؟ يعني فقط؟ قال: نعم. قال: قد كانت تقاس بسورة البقرة أو بقدر سورة البقرة، ثم نسخ الله منها ما شاء، فالله أعلم. بعض العلماء قال إن كان في آيات، وأما الذي لا شك فيه فإن آية الرجم كانت في الأحزاب ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. قال عمر في آخر حياته في البخاري: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لأثبتها، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأناها بعده، وكانت في سورة الأحزاب. فإما أن يكون إن فيه آيات كثيرة نسخ لفظها، سواء يبقى حكمها أو يذهب حكمها، والله عز وجل يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وبعض العلماء قال إن كان فيه اختلاف في أول الأمر في الصحابة في الترتيب، فكان مثلا زيد ربما تكون آيات من النساء من سورة النساء كتبها مع الأحزاب قبل أن يثبت الأمر ويستقر لأن كان القرآن ينزل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أثبتوها في مكان كذا، فربما حفظ الآيات وظنها مع الأحزاب وظنها، فلما جمع القرآن وكان مجموعا في صدور الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا يحزبونه على الأحزاب المشهورة، وجمع في وقت الصديق وأجمع الناس عليه، ثم جمع في عهد ثم كتب في عهد عثمان ونسخ، وهذا اتفاق المسلمين. ولا يزال الملاحدة والمستشرقين والمنافقين يشككون في القرآن وأنه بقي من شيء، والروافض. وأما الذي لا شك فيه عند المسلمين ومن جحده فقد كفر، أن المصحف القرآن هو ما بين دفتي المصحف، لم يبق منه حرف واحد ولم يذهب منه حرف واحد، والله عز وجل قد تكفل بحفظه. لكن في وقت النزول قد يكون في آيات كثيرة أراد الله عز وجل أن تنسخ ويبقى لفظ حكمها أو يذهب. يقول ربنا جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي، بدأت السورة بخطاب النبي ولا يعرف لها اسم إلا سورة الأحزاب، وإلا فإن لولا أن الأحزاب يعني شيء يعني يلفت النظر لكان اسمها سورة النبي، لأنها كلها تدور على النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه وتعامل الناس معه وتعامله مع الناس. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. إذا أمرت أحد بأمر وهو يفعله عند العرب فمعناه داوم على ذلك، معناه داوم عليه. فمثلا لو واحد زارك في البيت وقلت له زرني، زرنا، ايش معناه؟ هو زائرك الآن في البيت، ايش معناه عند العرب؟ لا تقطعنا، معناه لا تقطعني، خليك على هالشغل، خليك على هذا المنوال. هذا معنى يا أيها النبي اتق الله، هو كان قد بلغ في التقوى منتهاها، فقال الله له داوم على هذا واستمر عليه واستقم عليه. وأيضا هو فيه أمر له، والأمر له أمر لمن بعده ولمن اتبعه بالتقوى الله عز وجل، ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين، في إشارة إلى الفئتين التي لا ينفك المسلمون عنهما، وهما فئة الكفار بأصنافهم والمنافقين بأصنافهم، والحذر من طاعتهم أو من سماع كلامهم، الحذر الشديد. وكانوا يكثرون الطلبات والتحكمات على النبي صلى الله عليه وسلم، نريد كذا وفعل كذا وسوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بخلقه الواسع يحاول استئلافهم وتقريبهم وتأليفهم، وهم يكثرون التطلبات والتحكمات. فأخبره الله عز وجل قال لا تطع الكافرين والمنافقين، وفي الآية الثانية جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالأمر تدرج، أولا في أول الإسلام أعرض عنهم، تولى عنهم، اصبر عليهم، اصفح عنهم، ثم لا تطعهم، ثم أغلظ عليهم على حسب قوة الإسلام، ولا تطع الكافرين والمنافقين. وهذا فيه إشارة إلى أمته وأمر لأمته الحذر منهم وعدم طاعتهم، الفئتين هذه الكافر والمنافق، والمنافق كافر لكنه تلبس بلبوس الإسلام وهو خطير، لأنه أخذ العصمة ودخل مع المسلمين وحرم ماله ودمه، فربما هدم من الداخل. ولذلك قال الله هم العدو فاحذرهم، هم العدو، العداوة كلها فيهم. إن الله كان عليما حكيما، سبحانه وتعالى عليما حكيما، وأشار إلى علمه بما يقولون وبما يريدون وحكمته في ذلك. واتبع ما يوحى إليك من ربك، يعني إلزم الوحي ودع ما يتطلبون وما يتحكمون وما يتشرطون، إلزم الوحي. وهذا مثل قول الله عز وجل فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، استمسك. أهم شيء أنك تثبت على الحق. وقول الله عز وجل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، يعني واتبع ما يوحى إليك من ربك. إن الله كان بما تعملون خبيرا، في هذا تسلية أنه خبير بكل شيء، وفيه أيضا تهديد. وفي قراءة أبي عمرو بن العلاء أحد السبعة إن الله كان بما يعملون خبيرا بالياء وليس بالتاء، وهذا فيه تهديد لهم هم الكافرين والمنافقين، إن الله خبير بما يعملون. وأما في قراءة الستة غير أبي عمرو إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يعني الله توكل على الله حتى في دفعهم ودفع ما يقترحون ودفع إراداتهم السيئة ومخادعتهم ومكرهم، توكل على الله. وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا. الباء هنا هذه اللي يسميها النحاة زائدة في غير المصحف، وهي ليست بزائدة. يعني لو قلت وكفى الله وكيلا أو يكفي الله وكيلا اتضح المعنى، وهو نفس المعنى، يعني الله يكفي وكيلا. وكفى بالله وكيلا أيضا هي نفس المعنى، لكن لا شك أن لها معنى إضافي، وهو كفى بالله وكيلا، يعني حسبك الله عز وجل. والوكيل ما هو الوكيل هنا؟ المغني، المغني في جميع الأمور، المغني القائم في جميع الأمور. توكل على الله يعني هو يكفيك ويغنيك ويقوم بجميع أمرك، وكفى به وكيلا على هذا الأمر. هذه المقدمة، مقدمة السورة بدأت هكذا بهذه التوجيهات العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته: اتق الله، لا تطع الكافرين والمنافقين، وختمت بأن إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إلزم الوحي يستقم عليه، إن الله كان بما تعملون خبيرا، إياك أن تترك الوحي، وهو لن يتركه، لكن وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الآن بدأ ما في السورة، يعني مقاصد السورة، فيه هي مقصد السورة الأساس إبطال التبني وإذهاب الحرج من التزوج بزوجة الابن من التبني. فجاء الله بأشياء عند العرف الجاهلية وأبطلها حتى يتدرج بذلك أو يتوصل بذلك إلى إبطال التبني. فقال تعالى: ثلاث، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يقولون إن العرب كان عندهم يعني يفكرون، وهو ليس يعني إنه حسي، لكن هكذا عندهم، إن الإنسان له قلبين، يعني ليس إنه قلبين حسية، لأنهم يقتلون ويشرحون ويمثلون ويشوفون الإنسان ما له إلا قلب واحد بس، العقول أو الأرواح. فيقول إن الإنسان يأتيه تضاد خواطر، أليس كذلك؟ يحس أحيانا في الأمر الواحد إن فيه من يأمره ومن ينهاه، في تضارب في مشاعره، فموجود في أشعارهم: يؤامر نفسيه أيها يفعل، أو كذا، يعني يؤامر نفسين، نفس تقول افعل ونفس تقول لا تفعل، يعني الروحين أو العقلين. وبعضهم كان يقول في أشعاره هذا الشيء، إنه ابن آدم له قلبين، أو هل له قلبين؟ فالله عز وجل أبطل هذا. وفي آثار عن الصحابة أن فيه رجل كان يقال له ذو القلبين، ولا أنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ذو القلبين، مرة يتكلم كذا، يعني في أشياء ممكن، لكن هو سياق الآية إبطال أشياء كانت تفكر بها العرب أو تعتقدها العرب أو تفعلها العرب وجيء بها في مساق واحد، وأصبحت هذه مثل إلى يومنا الحاضر. إذا جاء الواحد يعتذر إنه ما انتبه لك ولا شيء، يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وإذا كان بيشتغل بأمرين في وقت واحد يقال له ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ومعنى هذا أن القلب هو الذي يدير، كما في حديث النعمان، هو الذي يدير الجوارح. وإلا عندك يدين أنت، وعندك رجلين، وعندك عينين، وعندك أذنين، تستطيع تنظر هنا، لكن القلب هو اللي يسيطر. ولذلك الشيء أمامك ولا تراه، وعينك في رأسك، هو أمامك تبحث عنه ولا تراه، لأن القلب ما رأى، لقول الله عز وجل: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف. وفي هذا فائدة، إن الإنسان إذا كان صادق في طلب شيء يصمد له: أقم وجهك للدين، أقم وجهك للعلم، من أراد العلم يصمد له، لأن الله ما جعل رجل من قلبين في جوفه. قال الشافعي: لو كلفت بشراء بصلة أو كلفني أهلي بشراء بصل لانشغلت عن العلم، يعني بمعناه، ومعناه أنك تترك أهلك وكذا، لا، بس معناه أن العلم يحتاج فعلا فراغ قلب وإقبال وبلغة. البلغة يعني عندك كفاف من عيش أو سداد من عيش. لو كان ذهنك متشتت تفكر في المعيشة وتفكر في العلم وتفكر في الأولاد ولذلك في البخاري قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل ما تكثر أشغالك ولا يكثر اهتماماتك، تفقه ما دام قلبك أفرغ. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف. الثانية، وهذه ما جعل الله لرجل، ترى كثيرة الفوائد لو تفكرت فيها كثيرا وقلبتها، تنفعك حتى في التزكية وفي أشياء كثيرة. أصمد للشيء إذا كنت تريده فعلا، أصمد له ووحد النظر فيه. الثانية: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. كان يقول مثل أمي، يقول عن زوجته مثل أمي، أو هي علي مثل أمي، أو هي عليك ظهر أمي، أو ثم يجعلها حرام، يجعلون كالطلاق وأنها محرمة عليه مثل أمه. فبين الله في سورة المجادلة أنها ليست كالطلاق وأن لها كفارة، ولكن بين أنه منكر من القول وزور. كيف تقول عن زوجتك مثل أمي؟ هذا منكر وزور، هو منكر مستنكر أنك تشبه زوجتك بأمك وتقول هي عليك ظهر أمي، كلام بشع قبيح. ولا زال عند الناس كثير من القبائل اليوم لا جاء يقسم ولا ينهى، قال مثل أمي، وهذا كلام بشع إلى يومك الحاضر. مثل أمي ها، وزور، هو زور، ليست مثل أمك من كل وجه. زوجتك ليست مثل أمك، لا في القدر ولا في الحل والحرمة ولا في كل من كل وجه. فقال تعالى: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. هذا الثانية، هو يتدرج إلى الثالثة اللي هي مضمون السورة: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، من ادعيته فليس ابنا لك. وكان هذا في الجاهلية، ولا زال في الجاهليات المعاصرة إلى اليوم التبني هذا، إنه يتبنى ابنا ليس من صلبه ويجعله ابنا له ويرثه. وأبطل الله التبني هذا نهائيا، أبطله. وبقي الحرمة والرعاية أو بالرضاع أو بغيره، أما أنه يتبنى فلا. وما جعل الله عز وجل لولاية النسب إلا الولادة، إن كان خرج من صلبك فهو ابنك. وما جعل ولاية الرق إلا العتق فقط، إنما الولاء لمن أعتق. المعتق هو الولي، والأب هو الذي خرجت من صلبه، وأمك اللي خرج منها. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وفي هذا إرجاع كل شيء إلى أمره. كان هذا في الجاهلية موجود. وأشهر التبني في الجاهلية تبني محمد عليه الصلاة والسلام لزيد بن حارثة. وزيد بن حارثة هذا له خبر عجيب لا يخفى عليكم جميعا. هو رجل من صلب العرب، من صميم العرب، من كلب، من قبيلة كلب التي تسكن في دومة الجندل وفي الجوف وفي سكاكة وفي هذه أماكنهم، وهم من قضاعة، وإخوانهم بجانبهم في وادي القرى بني عذرة، وهذول كلهم بهراء وجهينة وبلي، كل القبائل هذيك أكثرهم من قضاعة، وأمه طائية، أم زيد بن حارثة من طي أهل الجبلين أجا وسلمى. فكان في صغره مع أمه في زيارة لأخواله، فأغار عليهم قبيلة أخرى وهم بني القين، أغارت على طي ونهبت من نهبت، ومن ضمن من نهبت زيد بن حارثة اللي زار خواله هذا، وأخذوه واسترقوه وهو كان صغير، وجاءوا به إلى عكاظ وباعوا في عكاظ كطريقة العرب في الاسترقاق. من اشتراه؟ اشتراه حكيم بن حزام رضي الله عنه، الذي أسلم فيما بعد وعاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، ولد في جوف الكعبة. حكيم هذا، حكيم اشتراه وأهداه لعمته. من هي عمته؟ خديجة، لأن خديجة بنت خويلد بن أسد وهو حكيم بن حزام، فهو أهداه لعمته هدية زيد بن حارثة الكلبي. مكث عند خديجة ما مكث، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أهدته زيد بن حارثة، وكان غلاما قد أعطاه الله حسن الصورة، وقبيلة كلب مشهورين بالجمال في رجالهم ونسائهم، وكان جبريل ينزل على صورة دحية الكلبي، مشهورين بالجمال، وأعطاه الله حسن الصورة والنجابة والذكاء والسمت، فكان من يرى زيد بن حارثة يحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام روحه أطيب الأرواح، تآلفت مع روح هذا الصبي زيد بن حارثة. والنبي عليه الصلاة والسلام حسن الخلق، يعني خلقه واسع عظيم ما يمكن أحد يشبه، فكان يحسن هذا معاملة هذا الصبي ما كأنه عبد له، ما كأنه عبد له، وهو أعتق من يوم أخذ أعتق. ما كأنه عبد له، حتى أن هذا تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما رأى أحد أفضل منه أبدا، هذا كله قبل الإسلام قبل البعثة. أبوه وأعمامه، أبوه لقصيدة مشهورة في سيرة ابن إسحاق مذكورة، يتوجد على زيد ويعني يتحسر عليه، وأنه طول السهل والجبل وما ترك مكان يبحث عن زيد، ما يبحث عنه في كل مكان من محبته الشديدة له. حتى جاء قوم من بني كلب، أو من كلبهم، لا يقال بني فلان، يقال كلب، والعرب لهم طريقة في القبائل، يعني بعض القبائل يقول بني تميم، لكن ما يقولون بني قريش بني هذيل، لا، ولا يقال بني كلب، يقول كلب، لهم طريقة في هذا. المهم جاء رجل من كلب، أو رجال من كلب حاجين أو معتمرين في مكة، فرأوا زيد ويعرفونه ولد حارث اللي يبحث عنه، ما ترك مكان في الشام ولا في اليمن إلا بحث، فرجعوا وأخبروه قالوا أبشر بابنك، ها هو في مكة. فجاء زيد، جاء أبوه وعمه وأعمامه، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا قصيدتهم المؤثرة والحزينة، وأنه يعني كان يبحث عنه، وقالوا اطلب فيه ما تشاء، نحن سنفتدي زيد بكل ما تريد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، قالوا ما هو، فأتى بأمر ما يعرف في بني آدم، فقال خير زيد بينكم وبيني، إن اختاركم فهو لكم بلا فداء، وإن اختارني ما كنت بنختار عليه أحد. فقالوا أتيت بالنصف، هذا أمر لا، وكان زيد شاب في وقتها رجل. فقال لزيد تعرف هؤلاء؟ قال هذا أبوي وهذا عمي، يعرفهم سلم عليهم. قال يا زيد هم يريدونك وأنت ابنهم، فما رأيك تختارني أو تختارهم؟ قال ما كنت لأختار عليك أحد رضي الله عنه. هذا أمر سبحان الله يدلك على خلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ما كنت لأختار عليك أحدا أبدا. فقال أبوه ترضى بالرق وتترك الحرية؟ قال إني رأيت من هذا الرجل شيء ما دمت حي لن أفارق. سبحان الله، شوف حتى تدري لماذا كان هو الوحيد مع الأنبياء اللي ذكر باسمه في القرآن، وأنه وإن كان سبحان الله قليل أخبار زيد بن حارث كغير من الصحابة، يمكن ما تعرف منها لأنتف من أخباره. فعند ذلك طابت نفس أبي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه موجود وعمه موجود، وقام عند الحجر وقال يا معشر قريش اشهدوا أن زيد بن محمد، أن هذا زيد بن محمد. فشهدت قريش ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر جاء الإسلام ونحن لا نعرفه إلا زيد بن محمد. فطابت نفس والده وأعمامه، وبقي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم من بنات شيوخ قريش، تزوج هند بنت العوام أخت الزبير، وتزوج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط زعيم قريش، وتزوج درة بنت أبي لهب بنت عمه، وتزوج زينب بنت جحش بنت عمته، وتزوج جميمة بنت أبي صيفي شيخ الأنصار، وتزوج أم أيمن اللي هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صغيرة لما كانت تحضنه، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من أقاربه ومن أطيب الناس عنده إلا زوجه لزيد، وكان يحبه حبا شديدا، ويحب أسامة بن زيد حبا شديدا، حتى أنه ولاه على الجيش وهو صغير، وفي الجيش أبو بكر وعمر. ولما رأى عبد الله بن عمر محمد بن أسامة بن زيد قال لو رأك النبي صلى الله عليه وسلم لا أحبك كما أحب أبيك وجدك، يعني أهل البيت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم حبا عظيما، وهو أول من أسلم من الموالي رضي الله تعالى عنه، مولى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا جاءت في سنة 5 من الهجرة، هذه السورة نزلت سنة 5، والإمام مالك في رواية ابن القاسم وابن وهب يقول سنة 4 على حسب ترتيبهم لغزوة الأحزاب، لأن الإمام مالك يقول الأحزاب سنة 4. فجاء إلغاء التبني، وجاء إلغاء تحريم زوجة الابن بالتبني، فقال تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، تأكيد إن هذا قول ما له حقيقة، قول سطحي يقال بالفم، وما ذكر القول اللي بالفم أو باللسان في القرآن إلا لبيان أن قول سطحي لا قيمة له، يقولون بألسنتهم يقولون بأفواههم وغيره، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل الله عز وجل هو الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل الصح. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ولذلك الإنسان يدعى لأبيه، ولا يجوز أن تتعمد أن تدعوه لغير أبيه، ولا يجوز لأحد أن يدعي لغير أبيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه أو ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما يجوز لأحد أن يدعي لغير أبيه، لأن هذا أكبر جحود للنعمة، أنك يكون والد ثم تجحده وتنتسب لغيره، كما يفعل الكفار الآن عندما تتزوج عندهم المرأة، وكذلك من تشبه بهم عندما تتزوج المرأة ماذا تفعل؟ تنتسب لزوجها، تنتسب لزوجها وتترك النسب لأبيها. وكثير من العرب الآن يفعلون هذا، وهذا أقبح شيء، لأن الله يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، أقسط عند الله، الله عز وجل يحب المقسطين. وأما انتساب القبائل فهذا مسألة يعني حرجة ومختلفة عن هذه. يعني نحن نعرف الآن، وكل واحد منكم يعرف، قبائل دخلت في قبائل، وأفخاذ دخلت في قبائل غيرها، وأحلاف، يعني كل قبائل العرب في هذا الشيء. آل فلان من تميم ودخلوا في قريش، وهؤلاء من قريش ودخلوا في هذيل، وهؤلاء من كذا ودخلوا في كذا. هذا إن شاء الله أنه ما يكون من هذا الوعيد الشديد، لأن هذه ما انتسب لأب مباشر، انتسب للقبيلة، فلعل إن شاء الله لا يدخل. وهذه فيها أمور يمكن قد تكلمنا عنها وربما نتكلم عنها، لكن هنا في الأب المباشر ونحوه ما يجوز تدعوه لغير أبيه. وكذلك اللي ينسب الإنسان لأمه أو يدعوه لأمه، الأم لا شك لها قدر، لكن في النسب لأبيه. فإن لم تعلموا آباءهم، فإن لم تعلم ما يعرف أبوه، سواء كان أبوه مجهول أو لقيط أو غير معروف النسب، أو أخذ من بلاد الحرب وما يدري وين أبوه، أو مثل أبو بكر رضي الله عنه، فإنه كان يقول أنا من أهل هؤلاء الآية، كما ذكر الطبري، أنا لا أعرف أبي، يقول أبو بكر رضي الله عنه. وإن كان المحدثون يقولون نفيع بن الحارث، ينسبونه للحارث الطبيب المشهور، لأن كان سمية اللي هي أمه، أظنها اسمها سمية، هي مولاة الحارث. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، تقول هذا أخونا ومولانا. والنبي صلى الله عليه وسلم في لما اختصم زيد وجعفر وعلي في بنت حمزة، اختصموا فيها في حديث في الصحيحين، قال لعلي هذا مني وأنا منه، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال عن زيد بن حارثة أخونا ومولانا، لقول الله تعالى فإخوانكم في الدين ومواليكم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. هنا نسب التعمد إلى أي شيء؟ القلب. وهذا هو الفرق بين العامد والمتعمد، هذا الفرق بين العامد والمتعمد. المتعمد تعمد قلبه، مثلا تارك الصلاة متعمدا، وش معناه؟ ما تعمد قلبه ترك الصلاة، لأن الله قال ولكن ما تعمدت قلوبكم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني تعمد قلبه القتل، والآخر عمد إلى الجناية، مضاربة ولا شيء، هو عمد إلى الجناية لكنه ما تعمد القتل، لكنه في حكم الشريعة عليه القصاص، إذا قتل بآلة تقتل عليه القصاص، هو عامد. أما الوعيد المتعمد كما بينا: ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ولولا أنه غفور من أسماء الحسنى وصفات العلى، أنه غفور ورحيم، كان حتى الخطأ ما يعفو عنه في بعض الأشياء، حتى العمد ما يعفو، لكنه غفور بصيغة المبالغة، لم يقل غافر، غفور ورحيم، لم يقل راحم، رحيم، لأن عز وجل هذه أعظم أسماء الحسنى وصفات العلى، أنه غفور وشكور ورحيم، وكان الله غفورا رحيما. ثم قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. شوف الآية، السورة كلها الآن ستعرف كيف اتجاهها، كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يدور عليه. النبي بدأت بقوله النبي، وفي قراءة مشهورة من قراءة بالهمز وليست عندنا نحن بدون همز، النبي، لأن معنى النبي الذي ينبئه جبريل، ينبئه جبريل يعني يأتيه جبريل بالوحي. أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولذلك قال لعمر، قال عمر والله إنك أحب، قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولد نفسه ولده ووالده الناس أجمعين. فقال عمر، وكان عمر صادق مع نفسه وصديق، والله يا رسول الله إنك أحب إلي إلا من نفسي، إلا من نفسي. فقال يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال إنك أحب إلي من نفسي. ولا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يكون هكذا. ومن رحمة الله وحكمته أنه بعث الصحابة الذين كلهم كان أحب إليهم من أنفسهم، أحب إليهم من أنفسهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك، وكان يتحمل الديون كل المسلمين، قال من ترك ضياعا أو مالا فلورثتي ومن ترك دينا فعلي، لأنه أولى بنا من أنفسنا. لماذا هو أحب إليك من نفسك؟ قال بعض العلماء وذكرها ابن عطية وينسبها إلى العارفين والعلماء، أنهم قالوا نفسك تدعوك إلى ماذا؟ إلى الهلاك، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى النجاة. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام إني آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون علي، آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون علي، يعني نفسك تفلت تريد النار وهو آخذ بحجزتك. فلذلك هو حق عليك عظيم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لما أخرجوا خبيب بن رضي الله عنه أخرجوا للتنعيم في أول الإسلام، يريدون قتله وصلبه، فقالوا له يريدون النكاية في النبي صلى الله عليه وسلم، أما تتمنى يا خبيب أنك الآن بين أهلك في نعيم وفي أمن ومحمد مكانك؟ قال ثكلتكم أمهاتكم، لو خيرت بين أن يشاك محمد بشوكة أو أصلب هنا لاخترت أن أصلب ولا يشاك بشوكة، مو بعد أن يجي مكاني شوكة، لو خيرت بين أن أقتل أصلب أو يشاك بشوكة لاخترت أن أقتل أصلب ولا يشاك بشوكة. فقالت قريش لقد رأينا كسرى وقيصر والنجاشي، ما رأينا أحدا قط يحب صاحبه كحب أصحاب محمد لمحمد. ولذلك صدق ابن مسعود لما قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أبرهم قلوبا قلوب أصحاب محمد. طلحة رضي الله عنه شلت يمينه في أحد، عن ماذا؟ كان يرد السهام بيمينه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فانشل أصبعه الخنصر والبنصر حتى مات، كان السهام تضرب في وجهه وفي يده عن النبي صلى الله عليه وسلم. هم الذين صدقوا كما في هذه الآية في هذه السورة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال عليه الصلاة والسلام طلحة ممن قضى نحبه على أحد التفسير، يعني قضى واجبه. في قراءة أبي بن كعب وابن عباس ماذا؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم، هذه في قراءة أبي وابن عباس، وربما تكون تفسير أو قراءة شاذة ليست متواترة، وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم، فمقامه مقام أعظم حتى من الأب وأعظم من كل أحد، لأن لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل هذا النبي لتقحمنا النار، هو الذي ردنا عن الهلكة، هو الذي أنقذنا الله به من النار. فلذلك هذه السورة، عظمة هذه السورة من عظمة مقصودها، ومن أعظم مقصودها معرفة حق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، تدبروا في هذه الآية، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني هو أولى بك من نفسك، هو أولى بك وأقرب لك من نفسك، وأولى بنفسك منك، شفت نفسك هذه هو أولى بها منك، سبحان الله العظيم. وأزواجه أمهاتهم، أمهات المؤمنين إلى قيام الساعة. وعائشة كانت تقول أنا أم الرجال، أم رجال المؤمنين ولست أم نساء، لأن في امرأة قالت يا أمه، قالت لست بأم لك إنما أنا أم رجالكم. وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني حتى وإن من المؤمنين والمهاجرين، حتى وإن جاء في بعض المراحل إن فيه توارث بالهجرة توارث بالإسلام هذا، إلا أن في كتاب الله الأول اللي هو ما يمحى أن التوارث وهذا كله يكون بالرحم. فكان في أول الإسلام في أول الهجرة ما الذي كان يحصل؟ آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين فلان وفلان من المهاجرين ومن الأنصار، أحيانا أنصاري مع أنصاري أو مهاجر مع مهاجري أو مهاجر مع أنصاري، والمؤاخاة هذه كانت ماذا كان ينبني عليها؟ ينبني عليها أشياء كثيرة، منها التوارث، منها التوارث. فكان المهاجري يرث الأنصاري دون أرحامه وأقاربه من الأنصار، حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية، والآية التي في سورة الأنفال. ولذلك هذه السورة نزلت بعد الأنفال وتؤكد ما في الأنفال، ولو تجمع ما بينه وبين الأنفال لرأيت أن فيه تشابه بينه. هناك يقول الله عز وجل والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، هذه الولاية اللي فيها توارث. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الأول من المؤمنين والمهاجرين، يعني بالنسبة للرحم بالنسبة للتوارث والانتساب عن طريق الرحم، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، بقي المعروف، تفعله لوليك وأخوك في الدين، تفعله المعروف، توصيله بالمعروف إذا كان غير وارث، تفعل ما تشاء، إلا التوارث لا بالرحم. ثم أكد الله عز وجل إن هذا هو الأول، في أول الآية قال في كتاب الله، ثم ختمها بقوله كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني لو احتج واحد وقال طيب في أول الإسلام بقينا سنوات ونحن نتوارث بالهجرة ونتوارث بالأخوة، فنقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وفي هذا دائما أن الأمور الشرعية والقدرية دائما ترد للقدر. هذه الجزء من الآية كان أحد العلماء، له قصة مشهورة، كان العبيديين الفاطميين الباطنية الإسماعيلية اللي حكموا مصر أفجر خلق الله في الاعتقاد وفي السلوك وفي غيره. ففي عالم نسيت اسمه الآن، قالوا له أنت افتيت إن لو كان عندنا لو كان معك 10 أسهم لكان وضعت 9 في الروم واحد فينا، قال لا ما افتيت بعد. قالوا بلغن عنك هذا الشيء، قال لا اللي بلغك ما عرف، أنا أقول لو إن عندي 10 أسهم حطيت 9 فيكم والعاشر فيكم بعد. أنتم أشد من الروم، وبين يعني خطرهم، لأنه خاف إن الناس ما يعرفون خطرهم، وله له التقية. فسلخوه سلخ، سلخوا جلده حي. فكان يقول أحد العلماء رأيته وهو يقرأ هذه الآية وهو يسلخ رحمة الله عليه، ويقول كان ذلك في الكتاب مسطورا، يعني هذا الشيء كان ذلك في الكتاب مسطورا، ولا في شيء يطيب خاطرك من أي شيء يثقل عليك في أمر الشرع والقدر إلا هذه الآية وأمثالها، كان ذلك في الكتاب مسطورا، حتى فاضت روحه رحمة الله عليه، كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني كما والآية هذه مثل الآية التي في آخر القمر، وكل صغير وكبير مستطر مسطور، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. آخر شيء قبل قصة الأحزاب، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق أبي بن كعب له تفسير عند هذا، سبحان الله، أبي بن كعب، ونحن نبهنا على هذا مرارا في مسألة الميثاق، ما في أعرف أحد من الصحابة تكلم عن الميثاق بوضوح شديد مثل أبي بن كعب الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، قال عند هذه الآية هذا كان في الميثاق اللي هو ميثاق اللي كان في وادي نعمان، قال إن الله عز وجل لما أخرج بني آدم من ظهر آدم أخذ عليهم ميثاق عام على الجميع، وأخذ مواثيق خاصة، ميثاق على الأنبياء وميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه، اللي الله يعطيهم العلم واللي الله يعطيهم النبوة، أخذ عليهم مواثيق تلك الساعة والأمانة. وسبحان الله الميثاق والأمانة جاءت في هذه السورة، سورة الأحزاب في آخرها إن عرضنا الأمانة على، فبن آدم تحمل العهد وتحمل الأمانة، ولذلك العهد والأمانة دائما مع بعض. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فمن المواثيق الخاصة ميثاق على الأنبياء، لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولكن هذه الآية فيها أيضا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل بدأ به أول شيء عمم الأنبياء ثم خصه ثم أردفه بالأولي العزم من الرسل وجعله أولهم، فقال وإذ أخذنا، أي واذكر إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ميثاق غليظ كما، ومنك، مع أنه من النبيين ومن أولي العزم لكن جعله لوحده، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. ولا شك أن سياق الآية فيها تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بعده تشريف. وفي أولي العزم الخمسة هؤلاء اللي هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا عليه الصلاة والسلام، هم أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولي العزم. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، سماه الله ميثاق وغليظ. ثم قال تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، سبحان الله العظيم، الصادق سيسأل عن صدقه، فما بالك بالمخلط وما بالك باللي عنده نفاق واللي عنده كذب، الصادق ومنه الأنبياء سيسأل عن صدقه. وصدق الله عندما قال في هذه السورة ليجزي الله الصادقين بصدقهم، وقال هذا يوم ينفع الصادقين صدق، وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. لكن ما هو سؤال الصادقين؟ هل هو سؤال مناقشة ولا سؤال تقرير وإقامة حجة؟ إيه؟ يعني ترى الأسئلة دائما مو بكلها على نظام واحد، في سؤال امتنان وفي سؤال امتحان وفي سؤال تشريف وفي سؤال تقرير وفي سؤال تبرئة. فمثلا قول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي نوع هذا؟ إذا كان مع المؤمنين سؤال امتنان وليس امتحان، لأن لو كان امتحان وناقشك لعذب، من نوقش عذب. ولكن سيقول الله للمؤمنين أسقيتكم من الماء البارد، هذا أكبر نعمة، هذا امتنان حتى تعرف منة الله عليك. وفي سؤال حتى لو كان صادق سؤال تبرئة، يعني لو واحد أنت تدري ببراءته فتريد أن تظهر براءته للعالم كله، فتقول يا فلان أنت فعلت هذا؟ فيقول لا. أنت عندما تسأل هل أنت شاك؟ عندما تريد التبرئة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دوني الله، قال سبحانك، قال بعدها هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فسؤال الأنبياء عن صدقهم سؤال تقرير، سؤال إقامة حجة. ولذلك من يشهد الأنبياء أنهم صادقين وصدقوا وبلغوا؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كل أمة تجحد نبيها وتقول ما جانا ولا بلغنا، فيقول الله لنبيه أي نبي من يشهد لك أنك بلغت؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى، لكن تشريف لهذه الأمة، من يشهد لك أنك بلغت؟ فيقول أمة محمد، من نوح أمة محمد تشهد لي. فتأتي أمة محمد والخيار منهم الشهداء منهم ويشهدون أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهم ويقبل الله شهادتهم. ولذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا لتكونوا شهداء على الناس. قال تعالى وأعد للكافرين عذابا أليما، جعل في مقابل الصادق من؟ الكافر، جعل الناس هنا صادق وكافر. ليس معناه أن الكذب كفر، ولكن أول الكفر الكذب. ولذلك تقول العرب كذب وفجر وصدق وبر. قال ابن مسعود ألا تعجبون، العرب في جاهليته تقول هذا، تقول كذب وفجر، لو واحد كذب على واحد قال كذب وفجر كذا دائما قرينين. قال عليه الصلاة والسلام إن الكذب يهدي إلى الفجور. تدبرت هذا الحديث؟ فكرت فيه كيف الكذب يهدي إلى الفجور؟ الكذب يهدي إلى الفجور، ما في واحد يكذب إلا آل أمره إلى الفجور. إن الكذب إياكم والكذب، يقول عليه الصلاة والسلام، فإنه يهدي الفجور. وفي الجاهلية كان يقولون كذب وفجر، دائما العرب اللفظتين هذه مع بعض، ويقولون صدق وبر، والصدق يهدي إلى البر. كيف الصدق يهديك للبر والكذب يهديك للفجور؟ اللي تعود على الكذب ولو مازحا سيهديه للفجور، كيف هذا؟ هو هذه صحيح، لكن هذه في آخر الحديث، لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هو قطعا إذا تعود الكذب يكون كذاب، لكن كيف يكون فاجر بالكذب؟ يصير هو يكذب، هو ما فعل فواحش ولا كذب، لكن بالكذب أصبح فاجر، يهديه للفجور يكون فاجر. أيوة هاي عيسى، ها الكذب يسهل طريق الفجور، الكذب أصل النفاق، أصل النفاق. وإذا كان الكذب عند الإنسان ينافق وما عاد يتورع من شيء، إذا ما فيه صدق يرده ما عاد يتورع عن شيء، ولذلك سيفجر. واللي عنده صدق سيهديه للبر ويكون من الأبرار. نسأل الله عز وجل يجعلنا من الصادقين وأن يتوب علينا ولا يأخذنا بما كسبت أيدينا ولا بظلم أنفسنا. نسأل الله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسأله شكر نعمته وحسن عبادته، ونسأله قلوبا سليمة وألسنا صادقة، نسأله من خير ما يعلم ونعوذ به من شر ما يعلم، ونستغفره لما يعلم إنه هو علام الغيوب. نسأل الله خشيته في الغيب والشهادة، كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. نسأله نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. نسأله الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. نسأله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.